ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، نواصل مع عام الوفود، وقد أخذنا في الدرس السابق قصة مجموعة من الوفود، والتي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة. أعيد التذكير فقط، قصة الوفود ما هي؟ الله تبارك وتعالى عندما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعدما فتحت مكة المكرمة بدأت قبائل العرب تدخل في الإسلام، فتأتي إلى المدينة المنورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلن إسلامها وتتعلم دينها. وبعض هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكونوا أسلموا، فبعضهم أسلم عند وفادته وبعضهم لم يسلم. فهذه هي قصة الوفود التي كانت في السنة 9 من الهجرة، تقريبا أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتكلم اليوم عن مجموعة من الوفود، نبدأ بذكر وفد نجران. وفد نجران، نجران عبارة عن مجموعة من القبائل ومنطقة تقع في جنوب المملكة العربية السعودية الآن، في الجنوب، الجهة الجنوبية، يعني تحت مكة وتحت المدينة وتحت مكة قريبة من اليمن. وكانت هذه المنطقة ذات كثافة سكانية عالية، عدد كبير من الناس، حتى قالوا عدد القبائل فيها أكثر من 70 قرية، 70 قرية، يعني عدد هائل. وكانت الديانة التي تنتشر في ذلك الموضع هي الديانة النصرانية، يعني يدينون بالنصرانية، النصارى. في السنة 9 إلى الهجرة، في السنة 9 من الهجرة، أرسلوا وفدا إلى المدينة المنورة بعدما سمعوا أن القبائل العربية كلها ترسل الوفود إلى هذا الذي في المدينة، هذا الذي اسمه كامل ولو يسمعوا به الآن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهبوا إليه ولم يكونوا مسلمين، كانوا على نصرانيتهم. 60 رجلا، 60 رجلا، فيهم 24 رجلا من أشرافهم، يعني من سادة القوم وعليتهم. وترجع رئاسة هذه القبائل كلها، رئاسة القبائل كلها ترجع في نهاية الأمر إلى 3 رجال، 3 هم اللي يحكموا في المنطقة هذه كلها. أولهم اسمه عبد المسيح، هم نصارى ويسمون عبد المسيح إلى اليوم، اسم عبد المسيح. طبعا مشايخ النصارى لا يسموا عبد المسيح، بعض الذين ينتسبون الإسلام يسمون هذه التسميات، عبد الحسين وعبد الحسن عند بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام، حتى بعض الطوائف التي هي سنة من تحسب على السنة، يعني عبد النبي وعبد الرسول، ولا يجوز هذا، لا يجوز تعبيد، لا يجوز تعبيد الأسماء إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله وحده، يعني أسماء الله تعالى وحده. فإذا سمى الإنسان ولدا تسمية العبد فلا يحل له أن يسميه بعبد إلا لله تعالى، عبد الله، عبد الرحمن، وما إلى ذلك من أسماء الله الحسنى، وهي كثيرة بحمد الله. فلا يجوز أن يقول عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الزهراء، لأن هذا شرك بالله، لا يكون لا تكون العبودية إلا لله وحده. بعض الناس يقول لا، وعبد ليس عبد بمعنى العبودية للعبادة، وإنما عبد يعني خادم، هكذا يبررون هذه الأسماء. ولكن أنا لم أقصد أنه عبد يعني أن الحسين إله أو أن النبي إله، وإنما هو خادم يعني خدام للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا تبرير غير صحيح، لأن الذي يسمع هذه الكلمة يقول عبد عبد النبي يعني نبي إله معبود. حتى لو كان في قصدك أنه خادم، نحن لا نتهمك بالشرك، ما نقولوش عليك أنك شركت بالله تعالى وخرجت من الإسلام، لكن هذا كلام خاطئ، خطأ كبير، يجب تغيير هذا الاسم، لا يجوز هذا التسمية. وعلى الأقل أقلها شبهة. أسماء الله الحسنى كثيرة جدا، يعني ما لقيتش وش تسمي غير عبد الحسين وعبد، سبحان الله العظيم. حتى يعني الأفاضل من السلف سواء من الصحابة أو التابعين أو من أهل البيت، إذا تكلمنا على الشيعة من أهل البيت وإذا تكلمنا على السنة من الصحابة والتابعين، لم يكن هذا الاسم معروفا عندهم، لم يكونوا يسمون بهذا. حتى أهل البيت أنفسهم كانوا يسمون عبد الله غير ذلك، ولم يكونوا يسمون عبد الحسين ولا عبد غير الحسين. المهم أميرهم وحاكمهم هذا الوفد من نجران اسمه عبد المسيح، وكان يلقب بالعاقب، العاقب. بالمناسبة العاقب هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، العاقب من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، فراح نذكره إن شاء الله في آخر السيرة عندما نتكلم عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، أسمائه وغير ذلك، سنذكر أسماءه كلها. فمن بين أسمائه قال العاقب، العاقب يعني لا نبي بعده. وهذا كان له يعني هذا عبد المسيح كان عبد الحكم، يحكم هو الحاكم والأمير. والثاني هما الثلاثة هما اللي يحكم في البلاد كلها بتاع نجران. الثاني اسمه شرحبيل ويقال الأيهم ويلقب بالسيد، السيد، سيد في قومه. والثالث أبو حارثة ويلقب بالأسقف. إذن الأسقف المهمة تعمله يحكم في ماذا؟ وزير شؤون دينية. هذا هو الأسقف، معناته هو اللي يحكم الأمور الدينية. هذو الثلاثة هما اللي كانوا يحكموا في القوم كلهم، وجاءوا مع الأشراف، والعدد مجموعة القبائل الوافدين كلهم كان 60 رجلا. وأقبلوا في ثيابهم الفاخرة، الحرير الفاخر والذهب وصلبان الذهب، ويعني منظر حتى وجوههم كما يصف الرواة كانت وجوههم حسنة، أعطاهم ربي صورة حسنة، يعني هم في وجوههم ما نجي نتكلموا على النورة، كما لازم نفرقوا بين نور الوجه وبين جمال الوجه، كاين اللي شبه وما عنده حتى نور، يعني حسن الوجه لكن لا نور فيه، وكاين اللي ما عندوش حسن لكن منور ربي يعطيه النور، هؤلاء ربي يعطيهم حسن، حسن، وزادوا للحسن هذا جمال اللباس، جمال الهيئة، جمال اللباس، حتى أعجب الصحابة بهذا الوفد، وقالوا لم نرى وفدا مثله، قالوا لم نرى وفدا مثله. يقال أن من أسباب نزول قوله تعالى في سورة آل عمران، وسورة آل عمران بدايتها نزلت في قصة هذا الوفد، بداية سورة آل عمران، يقرأ سورة آل عمران في بدايتها يلاحظ أنها تتكلم عن المسيح عيسى عليه السلام وزكريا ومريم، فسببها هو هذا الوفد، وفد نجران النصراني. أما أواخر سورة، منتصف سورة آل عمران إلى الآخر تحكي عن غزوة أحد. فالله تعالى قال قل أو نبئك، بعد ما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه أصول الشهوات كما يسميها العلماء، ما يشتهيه الإنسان في الدنيا يرجع في نهاية الأمر إلى هذه الأشياء الست، النساء والأولاد والمال دراهم يعني والخيل يعني المراكب، الأشياء التي تركب، كانت الخيل ولا تزال أضف إلى هذا السيارات والمركوبات خيل المسومة والأنعام اللي هي المواشي والحرث والتراب سواء تاع الزراعة أو لا غير هذه يسموها أصول الشهوات. ذلك متاع الحياة الدنيا كله زائل والله عنده حسن المآب. كل زائل الذي يبقى هو ما عند الله جل وعلا. قال قل أنبئكم بخير من ذلك، خير من هذا المتاع الزائل، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فقال بعض أهل التفسير إنها نزلت لما أعجب بعض المسلمين بما جاء به هؤلاء من الهيئة الجميلة واللباس الفاخر وما إلى ذلك. قال الله تعالى هذا كله زائل. وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا، جابوا له بعض البسط، البسط جمع بساط، والبساط هو ما يبسط يعني ما يفرش زرابي وما شيء يبسط في الأرض عليكم السلام، ومسوح، مسوح يعني ألبسة عليكم السلام. البسط كان فيها صور وتماثيل، رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولها، والمسوح لم يكن فيها ذلك قبلها صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على جواز قبول الهدية مطلقا، وفي دليل على جواز قبول الهدية من غير المسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين ويهدي أيضا لهم ويرد الهدية، يرد يعني يثيب على الهدية، يهدي لواحد هدية يعود يهدي له مثله يثيب عليه. وفي هذا أيضا عدم قبول الهدية إذا كانت تتضمن محظورا شرعيا، يعني ما يقبلش الهدية إذا كانت فيها شيء محرم، يهدي لك واحد مثلا قارورة خمر تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ تقبلهاش أصلا، مش تقول معليش يشدها عليه ما نحشروش بعد نرميها. هكذا بعض الناس يقول قالوا لا أراه دوها لي وكذا وجدني قاضي، فيقبلها عليه يشدها عليه وبعد يرميها قال أنا ما شربتهاش. نقول لا، لا تقبل الهدية إذا كانت فيها، إذا كانت محرمة، إذا كان فيها شيء من المحرمات لا يجوز حتى قبولها، لأن هذا يعني إقرار بهذا. تقول الرواية أن هذا الوفد دخلوا إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وهذا في إشكال فقهي، هل يجوز للكافر أن يدخل المساجد؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. بعضهم قال يجوز للكافر دخول المساجد ما عدا المسجد الحرام، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فخص سبحانه وتعالى في هذه الآية تحريم دخول المساجد على الكفار بالمسجد الحرام، فدل بالمفهوم على جواز دخولهم غير المسجد الحرام، والحديث يدل على هذا أنه استقبل هؤلاء الكفار داخل المسجد. وهناك من قال دخول هذا الوفد إلى المسجد منسوخ، بماذا؟ بالآية فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية نسخته، يعني الآية نزلت بعد قصة هذا الوفد فألغت حكم إباحة دخول الكافر إلى المسجد. طيب يبقى لنا الإشكال هنا، ما هو؟ الآية تتكلم على ماذا؟ مسجد الحرام، فمن أين أتيت بتعميم هذا في المساجد كلها؟ صحيح تدل على فقط المسجد الحرام. نقول الآية حرمت دخول المشرك إلى المسجد الحرام، ما هي علة تحريم دخول المشرك إلى المسجد الحرام؟ أنه نجس، طبعا نجس عقائديا، وقد يكون نجسا بمعنى متنجسا، هو الإنسان لا ينجس، الآدمي لا ينجس حتى لو كان كافرا، ذات الإنسان طاهرة إلا إذا كان متعلق فيها شيء من النجاسات هذا شيء آخر. فعلة تحريم دخول الكافر إلى المسجد الحرام هي نجاسته، وهذه العلة إذا صحت أن تكون علة لتحريم دخول الكافر المسجد الحرام فستصح أن تكون علة لتحريم دخول الكافر كل المساجد، لأن المساجد طاهرة. فليس المقصود هنا تخصيص المسجد الحرام بالذكر. وقد استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا دليل على سماحة الإسلام، أن الدين الإسلامي دين تحت سامح، أنه سمح لهم بدخول المسجد رغم أنهم يخالفونه في الدين، بل وأكثر من ذلك عندما حان وقت صلاتهم، ليس صلاة المسلم، صلاة هؤلاء النصارى، عندهم وقت صلاة، طبعا هم مضطربون في هذا الوقت، عندهم صلاتان في اليوم، صلاة في الصباح وصلاة في المساء. لما حان وقت صلاة هذا الوفد من النصارى قاموا ليصلوا، فحاول بعض المسلمين أن يمنعهم، بعض المسلمين حبوا يخليهمش، ما كانوا راحين يمنعوهم باش يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم، خلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلوا حتى داخل المسجد. شوف السماحة تاع الإسلام والرحمة تاع الإسلام، مع أنهم كانوا في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ماشي قال كان ضعيف ما قدر لهمش، يعني قادر يمنعهم بكل بساطة، يمنعهم، والصحابة كانوا حابين يمنعوهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم. وهذا دليل على أن الإسلام ليس دين الإكراه والقسوة كما يحاول بعض أعداء الإسلام أن يسوي أن يشوهوا صورته وأن يصوروه على أنه دين العنف والإرهاب وما إلى ذلك من التهم الباطلة التي يعتبر الإسلام بريئا منها. فخلاهم يصليوا وتوجهوا إلى قبلة طبعا غير قبلة المسلمين، توجهوا إلى بيت المقدس، والكعبة في الجنوب طبعا، المدينة يتوجهون الجنوب لأن يعني الكعبة مكة جاية في الجنوب، هم توجهوا الشمال لأن القدس تقع في الشمال، وفي رواية أنهم توجهوا إلى المشرق لأن النصارى عندهم قبلتهم إلى المشرق شروق الشمس، واليهود قبلتهم إلى بيت المقدس، ويقال أن النصارى قبلتهم إلى نجمة الشمال، نجمة القطبية على الشمال، ولكل قبلة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم، هم مختلفون في القبلة، اليهود عندهم قبلتهم والنصارى عندهم قبلتهم، قيل بيت المقدس وقيل المشرق شروق الشمس وقيل الشمال، وهم في ذلك متأخرون بديانة الرومان الوثنية لأنها كانت تتوجه إلى القطب الشمالي، لا عندهم رموز دينية يعني. بعد ما أنهوا صلاتهم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وهذا هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، مش سياسة حكم فقط، لا، الأساس هو ماذا؟ هو الدعوة إلى الإسلام، هذو جاوا باش ندعوهم للإسلام، مش باش ندوم لهم الجزية ولا نتفاهموا معهم على الحدود، لا، يدعوهم إلى الإسلام، هذه الوظيفة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، ووعظهم ونصحهم، وقرأ عليهم بعض الآيات من القرآن الكريم، فلما قرأ عليهم ذلك قالوا له قد كنا مسلمين قبلك، قالوا نحن مسلمين من بكري، كما البعض الناس يقولوا هذا الآن، يقول إحنا مسلمين من 14 قرن يشتروا لنا دخول الإسلام، قالوا له أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قد كنا مسلمين قبلك، يقصدون ماذا؟ يقصدون أننا من منذ القديم من أهل الكتاب، وإحنا نتبع الأنبياء من بكري قبل ما حتى تتبان الدين تاعك، أرادوا أن يتعالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقولوا لا نحتاج إلى دعوتك، فعندنا دين وهو دين قبل دينك بل وخير من دينك، أو كأنهم يقولون أنت تابع لنا، يعني أنت الدين ديته من عندنا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، كذبتم في ماذا؟ في دعواكم أنكم مسلمون، ادعاؤكم أنكم مسلمون هذا كذب غير صحيح. قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث أشياء تخليكم ما تسلموش، لأن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله، توحيده، هذا هو الإسلام، هو توحيد الله تعالى والاستسلام له، كيف يعتبر مسلما من لا يوحد الله تعالى ويعتقد أنه ثالث ثلاثة؟ قال يمنعكم من الإسلام ثلاثة، قال عبادتكم الصليب. كيفاش تدعيوا بلي انتم مسلمين وانتم تعبدوا الصليب؟ مستحيل تكونوا مسلمين وانتم تعبدوا الصليب. فتناقض، كيف تدعي انك مسلم وانت تعبد الصليب في نفس الوقت؟ وهم يعبدون الصليب ويقدسونه ويعظمونه. والصليب من اعظم تناقضات تاريخ الصليب. الصليب حكايه تاعو ما هي؟ الاكروا هذه تاع النصارى الصليب، يعتقدون ماذا؟ ان عيسى عليه السلام المسيح صلب عليه، صلب يعني مات وعلق على الصليب. نحن نقول لا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، الذي صلب شخص آخر ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ونجى الله تعالى عبده عيسى، لأن الله تعالى ينجي أولياءه وأنبياءه. كيف يخبر الله تعالى عبده ونبيه عيسى عليه السلام؟ بل أكثر من ذلك، هم ما يقولوش من عبد، وش يقولوا عليه؟ يقولوا عليه إله ورب وابن الله. فكيف يعني يترك الله تعالى ابنه يموت على الصليب؟ هل تدخل هذه في العقل؟ قالوا نعم تدخل في العقل. قالوا أصلا هو بعثه باش يموت على الصليب، يعني السبب والهدف من بعثة عيسى عليه السلام عندهم هما أن الله أراد أن يضحي بابنه اللي هو عيسى، تعالى الله عما يقولون، أراد أن يضحي به من أجل أن يغفر ذنوب البشر. أعربوا لي هذه الجملة ولا فهموا هذه إذا قدرت. أراد أن يضحي بابنه من أجل أن يغفر ذنوب الناس. يعني تصوروا مثلا واحد يسأل واحد دراهم، وهذاك اللي سأل مادين يعني ما حبش يرجع الدراهم، وسبوا وأنكر الجميل، أنكر الخير تعالي سلفه، ها، وأساء إليه وإلى آخره. هذا صاحب المال خطرت له في باله فكرة، قال الله أنا قلبي كبير وخطري واسع، اسمح لي فحتى أثبت له أنني قد سامحته، باش ندير له؟ نبعث له وليدي الصغير هاك الذبح باش نبين لك بلي سمعت. اللي يدير هذا الأمر واش نقولوا عليه؟ مختل عقليا. وهم ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون الله أرسل ابنه إلى البشر لأنه أراد أن يسامحهم، حتى يبين لهم أنه أراد أن يسامحهم ويكفر خطاياهم. ماذا فعل؟ بعث وليده باش يقتلوه. ولهذا يعظمون الصليب، لأنه يذكرهم بماذا؟ بأن الله كفر عنهم خطاياهم وذنوبهم. بعض العلماء قال وهو يناقش النصارى، قالوا لهم علاش تعظموا الصليب انتم؟ علاش تعظموا؟ قالوا لأن عيسى عليه السلام علق فيه. قالوا هذا أجدر أن تكرهوا الصليب، لأنه رمز موت من تحبونه. اللي تحبوه تقتل عليها تلقروا هذه، فكيفاش تحبوه؟ قالوا له لا لا، العبرة مش تحبوه خاطر تقتل عليها، لأنه تعلق عليها. فالصليب لامس جسد المسيح، فنحن نحبه لذلك. فقال لهم وقد ركب عيسى على الحمار أجلكم الله، فلامس جلده وجسده جسد الحمار، فهلا عبدتم الحمار؟ ففيه علة مشابهة لعلة الصليب، بل هو أعظم وأحسن. لماذا؟ لأنه حيوان وفيه روح يتحرك، فلاش ما تعبدوش الحمار؟ لأن عيسى ركب على الحمار وهو حي قبل أن يموت. طبعا وهو لم يموت، عيسى عليه السلام هو لا يزال موجودا إلى اليوم في السماء. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، إلى قوله تعالى بل رفعه الله إليه حيا. قال عليه الصلاة والسلام كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، هم يعبدون الصليب ويقدسونه. وفي الحقيقة كاين مشكل كبير أنه بعض المسلمين من خلال الإعلام الغربي وكذا تأثروا بهذه المسألة. يعني مثلا شوف كيفاش يدعوا الديانة تاعهم. الفيلم تاع الرعب اللي كانوا دايرينه بكري تاع الرعب، اللي حتى باش ما يجيكش الخوف هذاك الجن هذاك ولا واش يديروا له، لازم يديروا له لاكروا باش يهرب، الشيطان يخاف. نفس يعني هذا عبارة عن ماذا؟ وكي يديروا للصليب هذاك يهرب الشيطان، باش يولوا المتفرجين للمسلمين وهم أغبياء بلهاء يصدقوا هذا الأمر. وبعض الناس حتى كي يحلف يواسي هكذا يدير بيده هكذا، يقول والله العظيم يواسي هكذا، أقسم بالله، ويدير عادة عند الناس. نعم نعلم أنه لا يقصد الصليب، لكن سبحان الله هذا رمز في حقيقة الدين تاع النصارى، لأن الصليب يرمز له بهذه الطريقة، يجعل يده في رأسه ثم في كتفيه إذا أراد أن يثبت أو أراد أن يصلي أو أراد أن يفعل شيئا من هذا القبيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التصاليب، فما من شيء فيه صليب إلا نقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مزقه، أي شيء فيه صليب ينحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخليهش، لأن الصليب ينافي الدين. اللهم إلا صلبان النصارى فكان لا يكرههم على كسرها، كما جاء في عهدة عمر بن الخطاب مع أهل القدس أن لهم أمانا على كنائسهم وصليبهم، إلى أن يأتي المسيح عليه السلام في آخر الزمن فيكسر الصليب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن في الحاجات تاعك أنت في بيتك في ثيابك يجب إزالة الصليب وعدم تركه. بعض الشباب الآن يلبسوا أقمصة رياضية فيها أعلام تاع بعض البلاد الأوروبية كالدنمارك والسويد وإنجلترا وغيرها، وهذه الأعلام فيها صلبان، وبعض الشباب يجي يصلي بها حتى في المسجد. في المسجد كاين الصليب، في قميص يلبسوه تريكو يعني يلبسوه فيه صليب. حقيقة هذا لا يجوز في دين الإسلام، أمر هذا ينبغي أن يتنبه له الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم: يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير. كيف تدعي أنك مسلم وعلى ملة إبراهيم وأنت تأكل لحم الخنزير؟ والله تعالى حرم لحم الخنزير ليس على المسلمين فقط، بل الخنزير محرم منذ حتى الأمم السابقة. اليهود حرم عليهم الخنزير إلى اليوم، اليهود ما يأكلوش الخنزير، حرم عليهم وما يأكلوش صح. لكن النصارى أحلوا كل شيء، النصارى أحلوا كل شيء، وبعض النصارى يمنعهم الدخول في الإسلام، يمنعهم من الدخول في الإسلام حبهم لهذه الأشياء التي هي محرمة كالخنزير والخمر. فلو كان يدخل في الإسلام راح يتحرم من هذه الأشياء التي يشتهيها، فليس من مصلحته الدنيوية أن يسلم، فيمنعه هذا من الدخول في الإسلام. وكثير من الناس قس على ذلك، كثير من الناس في الغرب والشرق يمتنعون عن الإسلام، أو بعض من هو ينتسب إلى الإسلام يمتنع عن الاستقامة، يمنعه من ذلك ماذا؟ يقول لك ما زال علاش؟ لأنه لو كان مستقيم واللي نصلي وكذا راح تمنع عن أشياء كثيرة أفعلها، فيكون حب الشهوات مانعا لهم من الدخول في الإسلام، وهذا لا يفعله عاقل، لأن المفروض أن المسلم أو العاقل أي إنسان عاقل يفكر في عاقبته، يفكر في آخرته، ليس من أجل شهوة فانية ما تدخلش في الدين اللي هو الحق، فتتسبب في ماذا؟ في هلاك الأبد، تتسبب لنفسك في هلاك الأبد. علاش؟ لأنك ما حبيتش تمتنع عن أكل الخنزير ولا شرب الخمر. قال: وزعمكم إنما يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. كيف تدعي أنت أنك مسلم وأنك موحد وأنت تنسب الولد لله جل وعلا؟ النصارى يقول إحنا ديانة سماوية، يقول إحنا موحدين، وفي نفس الوقت الله واحد، وفي نفس الوقت الله ثلاث، الله واحد وهو ثلاث في نفس الوقت، كيف؟ ما يتلاقاوش واحد وثلاثة، ما يتلاقاوش. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اتخذوا لله ولدا، وزعمكم أن لله ولدا، بدأوا يناقشوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسيح عيسى عليه السلام، لما قال لهم وزعمكم أن لله ولدا، قالوا له صح، إذا كان المسيح ليس له، إذا كان الله ليس له ولد فمن أبو المسيح؟ ها؟ قالوا له شكون هو الأب تاع المسيح؟ إذا الله ليس له ولد، وهم يزعمون أن الولد هو المسيح عيسى عليه السلام، قالوا له إذا الله ليس له ولد فمن هو الأب تاع المسيح عيسى عليه السلام؟ لأن مريم عليه السلام ولدت عيسى من غير أب، وهذا الذي شكل عندهم الشبهة، امرأة تلد مولودا من غير أب، منين جاء هذا الولد؟ فلما لم يجدوا له أبا من البشر قالوا أبوهما، استغفر الله العلي العظيم، أبوه الله هكذا، شوف العوج نتاع العقول. قالوا فمن أبوه؟ فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل قوله تعالى في الرد القاطع المفهم، رد يعني ما يزيدوش يتكلموا بعده أبدا. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إذا كان عيسى عليه السلام من أم بلا أب وجعلتموه إلها وابن الإله، فماذا ستقولون إذن في آدم وهو ليس له لا أم ولا أب؟ لأنهم يعتقدون أن آدم عليه السلام ليس له أم ولا أب، ولا يقولون أن آدم إله. فإذا كان آدم ليس إلها وليس ابنا لله وهو ليس له أب ولا أم، فمن باب أولى أن يكون المسيح عليه السلام ليس إلها وليس ابنا لله. وإذا كان المسيح إلها لأنه ليس له أب وهو له أم، فمن باب أولى أن يكون آدم عليه السلام إلها. لماذا؟ لأنه ليس له لا أب ولا أم. فقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله، عيسى عليه السلام، إذا أردتم أن أعطيكم مثالا، يبين أن الله تعالى قادر على أن يخلق إنسانا من أم بلا أب، والله قادر على كل شيء. هذه ما دخلت لهمش في راسهم، كيفاش مرات زي الطفل لم يكن عنده أب، ما دام ما عندوش أب من البشر فأبوه الله، هكذا قال. قالوا: لا، هذا ليس مستحيلا على الله تعالى أن يخلق في بطن المرأة ولدا ليس له أب، لأنه خلق إنسانا من تراب بلا أم ولا أب، هو آدم عليه السلام. شوف الحجة تاع القرآن شحال قاطعة، وهذا يسميه العلماء قياس الأولى، حجة قاطعة، ما بقاش كلام بعدها. فلما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رفضوا، ركبوا رؤوسهم، ويعني ما حبوش يتقبلوا الحق، تعصب. وصدر صورة آل عمران يحكي على قصة زكريا وقصة مريم وقصة يحيى عليه السلام ومعجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم ناقش النصارى واليهود في إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وغيرها من الآيات التي تناقش أهل الكتاب سواء من اليهود أو من النصارى. رفض، ما قنعتناش، مش عارف واش لازم يجيب لهم باش يقنع. عندئذ نزلت آية أخرى تسمى آية المباهلة، قال تعالى، طبعا بعد ما رفضوا هذا النقاش العلمي وهذا الدليل الواضح، نزل قوله تعالى: فمن حاجك فيه، يعني فمن جادلك يا محمد فيه، يعني في عيسى عليه السلام، مقصودهم النصارى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني من بعد ما جاءك من الآيات التي تصف عيسى عليه السلام وتبين أن الله قادر على أن يخلق رجلا من أم بلا أب، كما أنه خلق رجلا من بلا أم وبلا أب، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، ثم لحقت للحد الأقصى تاع النقاش، فقل يا محمد لهؤلاء النصارى: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: هيا أنتم جيبوا النساء تاعكم والأولاد تاعكم وأنتم، وأنا آتي بأولادي ونسائي وأنا نفسي، ثم نقف على صعيد واحد ونبتهل، نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بأن يجعل الله تعالى لعنته على الكاذب منا. وهذا تحدي في غاية القوة، وهو دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لو كان ما كانش نبي صح ما يدعوهمش الأمر مثل هذا. لما نزلت هذه الآية وقرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج معه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للمباهلة، يعني رايح ليها يعني، فأخرج معه الحسن والحسين، معهما معه أولاد فاطمة وعلي، أحفاده يعني، أبناءنا ونساءنا، فاطمة رضي الله عنها خرجت معه تمشي خلفه، وأنفسنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائلته معه ودعاهم لأن يخرجوا حرمهم ونساءهم، أو يعني ما هو السر في دعوة هؤلاء؟ علاش خصهم بالذكر هؤلاء الأبناء؟ لأن هؤلاء أعز ما عند الإنسان، كأنه يقول أنا مستعد أن أضحي بأعز ما عندي وأتحدى به حتى أثبت صدقي. لو كان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم شك في رحب النبي مثلا، كان جاء عنده شوية شك بالنبي، ما يخاطرش بالنبوة تاعه بحاجة كما هذه. علاش؟ تصوروا الوفد هذا من النصارى قبله قالوا نتحداه، ما هي الاحتمالات الممكنة؟ احتمال ممكن أنا نتصوره فقط، يعني لو كان داروها يهلكوا أكيد، لكن الاحتمال بالنسبة لهم هو ماذا؟ إما أن تنزل لعنة الله على الجانب الآخر، تعالى الله تعالى وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنزل على فنبتلي فنجعل لعنة الله على الكاذبين فيظهر أنهم صادقون وأن رسول الله كاذب حاشا صلى الله عليه وسلم، وإما أن تنزل لعنة الله عليهم فيظهر بأنه هو الصادق وهم الكاذبون، وإما أن لا ينزل شيء. وفي هذه الحالة إذا لم ينزل شيء من الخاسر؟ شكون الخاسر إذا ما صار والو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي دعاء مستجاب، فإذا وقف معهم على صعيد واحد ولم يحدث شيء لهم فهذا معناه أنه كاذب. إذا كانوا قادرين يتحداوا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وهو خرج واثقا صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه كان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمن، ما كانش عنده ذرة تاع شك، فخرج بأهله. فلما رأوا أنه خرج فعلا بأهله وبفاطمة وحسن وحسين وعلي بن أبي طالب، وراه واجب الآن للمباهلة، نقف ونتقابل ونجعل لعنة الله على الكاذب منه، قال بعضهم لبعض والله لو كان نبيا، إذا صح نبي فلاعننا، دعونا باللعنة على الله، دعونا الله على الكاذبين، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض شعرة منا ولا ظفر إلا هلك. قالوا يا جماعة كان جاء إذا نبي هذا راي مصيبة، تصوروا ديروا لعنة ضد نبي، وهذا يدل على ما؟ على أنهم ليسوا موقنين من دينه. ما دام راك تقول له كان جاء نبي، ما انت ماكش متأكد باللي ما راهوش نبي. لو كنت واثقا من دينك فعلا، لو كان جيت متأكد من الدين تاعك صح، ما تقولش لو كان نبيا، ما كانش الاحتمال هذا أصلا مطروح، لأن لو كان هذا الاحتمال مطروح هل يلاعب الرجل بدينه فيخالف نبيا وهو يعلم؟ فهذا دليل على ماذا؟ خوفهم وامتناعهم دليل على أن لم يكونوا موقنين بأنهم على حق، بأنهم كانوا شاكين حتى في الدين تاعهم. فلما امتنعوا عن المباهلة كان هذا حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فباءوا بالخسران ولم تحدث المباهلة، لم تحدث لأنهم هم الذين امتنعوا. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نقبل بما تأمرنا به، قالوا وش تأمرنا به رضي الله عنه. ففرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به من الجزية، قال نفرض عليكم الجزية مبلغ من المال يؤدى في فترات محددة في السنة، وقبلوا بهذا الأمر وعادوا إلى بلادهم، وأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة لأنفسهم ولدينهم، وأعطاهم الحرية الدينية، أعطاهم الحرية الدينية فلا يكره أحد على الإسلام. وأرسل معهم صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، قال لهم سأرسل معكم أمين هذه الأمة، اللي هو أبو عبيدة بن الجراح، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ومنقبة له، وهو من عشر المبشرين بالجنة، بعثوا معهم حتى يجمع منهم المال نتاع الجزية، حتى يأتي بمال الجزية. وبقي هؤلاء على نصرانيتهم، ثم إن الإسلام بدأ ينتشر فيهم، حتى دخل كثير منهم في الإسلام. ويقال أن هؤلاء الرؤساء اللي جدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنهم أسلموا فيما بعد، أسلموا فيما بعد، حتى كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج هؤلاء من جزيرة العرب، من بقي منهم على النصرانية أخرجهم عمر من جزيرة العرب عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في أرض العرب دينان، لا يجتمع في أرض العرب دينان. هذا بحث آخر مثلا ندخلوا فيه لأنه فيه نوع من التعقيدات، لكل حال ما هوش مجال البحث فيه. هذا هو وفد هجران من النصارى وقصتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد آخر من أخطر الوفود اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وفد بني حنيفة، قوم مسيلمة الكذاب، اسمهم بنو حنيفة ويسكنون مكان يسمى اليمامة، وهم أيضا قبائل قوية كثيرة العدد، عشرات الآلاف من المقاتلين، أرضهم غنية فيها الزراعة، ناس أقوياء وأشداء. فجاءوا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت العرب كلها تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعلنون الولاء والطاعة وكذا. وكان مسيلمة الكذاب معهم في الوفد، فانتقلوا من اليمامة إلى المدينة المنورة وأقاموا في إحدى دور الأنصار. وذهب هذا الوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتركوا على متاعه مسيلمة يحرسه، يعني مسيلمة لم يذهب مع الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل بقي في ذلك البيت يحرس الأمتعة. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفادتهم وأحسن إليهم، بل وجازاهم، يعني أعطاهم كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه كيجه الوافد أو الضيف يعطيه الجوائز، جائزة يعني يكرمه ويتحفه بهدية. فأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفد، قالوا له: يا رسول الله إن لنا صاحبا تركناه عند متاعه، يقصدون من؟ مسيلمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس بشركم مكانا. قال: ليس بشركم مكانا، هو ليس شركم. لماذا قال ليس شركم؟ يقصد لأنه يحرس متاعكم فهو ليس شركم. فلما رجعوا إلى مسيلمة وأعطاه الهدية، يعني أمر له بمثل ما أمر لأصحابه. فجاءوا لما رجعوا قال لهم: كيفاش وش صرا وكذا وش قال لكم وش قلتوا له؟ جابوا له الهدية تاعو، قالوا له: هوليك هو أعطاها لك، أعطاها لك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قلنا له إن الله أنا صاحبا عند المتاع قال: ليس بشركم. قال: لقد أشركني محمد في الأمر، يعني افهمها واستغل. كاين بعض الناس يحكم يخطف جملة ويبني عليها أوهام، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ليس بشركم قال: ما لا ليس بشركم، أو علي ليس بشركم، خلاص ما لا أنا راني رسول كما، مع أن المتأمل في هذه العبارة يجد أنها تحمل من الذل أكثر مما تحمل من المدح، لأنه لو كان مدحا لقال هو خيركم، لكنه قال لم يقل هو خيركم، قال ليس بشركم، ماشي هو الشر فيكم كامل. وش معناه؟ معناته انتم اشرار وماشي هو الشر فيكم كامل. شوف الكلام تاع النبي صلى الله عليه وسلم شحال دقيق، لان الانسان اذا قورن في المقارنه والتفاضل، كي تحب تمدح واحد تقارنه بحاجه احسن، كما قال الشاعر: الم ترى ان السيف ينقص قيمه اذا قيل ان السيف امضى من العصا. قال: ألم ترى أن السيف ينقص قيمة إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني لو كانت تقول سيف بطار قوي أشد مضاء وقوة من العصا، قاطع وملحي أكثر من الخشب، تبع ما مدحتوش السيف هذا، لأن الخشب لا يضرب بها المثل في القطع وفي المضاء. فإذا أردت أن تذمه فقارنه بهين، وإذا أردت أن تمدحه فقارنه بشيء قوي. يعني مش تقولش مثلا العداء هذا كيجري بزاف والله غير اسرع من السلاحفاة، معناتها باين باللي هذا ما يجريش كامل، ها؟ ولا غير هذاك ذكي جدا، أذكى من هبلنا، هذا يضرب به المثل في الحب، أذكى من الطفل اللي في عمره 4 سنوات. فهذا دليل اللي راك حكرته ما راكش مدحتوش. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس بشركم هو ذم لهم ولهم، ليس مدحا، لأنه لو أراد المدح لقال هو خيركم، هو خيركم، هو أفضلكم وأحسنكم. لكن شوف دقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صان الله لسانه على أن يمدح هذا الرجل، عصمه من أن يمدحه، فقال ليس بشرك. لكن الرجل كان آمن صح، يعني عباله قرر يمدح فيه واستغلها. قال إذا أشركني محمد في الأمر، هو من قبل كان عنده طموحات هكذا باش يولي، باش يولي واجب، باش يولي نبي. شافها حاكمة العرب كامل راهي تنفض إليه وراهي يحكم البلاد كامل، علاش ما نوليش أنا نبي كذلك؟ نولي نبي، نولي كما هو. بل وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكلمه بهذا في المدينة في هذه الزيارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه ثابت بن قيس رضي الله عنه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه جريدة نخل، كان يمشي ولفت معها جريدة عن النخل. فلما مر بمسيلمة ولقيه كلمه مسيلمة، وش طلب منه مسيلمة؟ شوف الجرأة والوقاحة. قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. قالوا لك درني أنا اللي من خلفك بعد في الحكم أنتبعك، هذا هو الشرط تاعي، هذا هو الشرط تاعي، إذا حابين أنتبعك ونسلم كي تبغوا تمتن كون أنا الذي نحكم ولي أنا الرسول وأنا الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم لو سألني هذه، لو سألتني هذه القطعة الجريدة اللي كانت فيه، قالوا لو كان تطلب مني هذه الجريدة ما أعطيتك قطعة تاع الخشب هذه، ما مدها لكش، تحوس نتاع النبوة والخلافة هذه ما مدها لكش، واحد كيما أنت ما يسترش. قال ولن تعدو أمر الله فيك، لن تعدو أمر الله فيك، يعني ما كشحت تفوت ما قدره الله تعالى لك، والذي قدره الله لك هو الذل والهوان والهزيمة. وسبحان الله مسيلمة هذا الكذاب قام مذلول إلى يوم القيامة، فلا يقال مسيلمة إلا إذا قيل معه كذاب. أي واحد يقول له مسيلمة يقول لك الكذاب، أذله الله والألصق اسمه باسم الكذاب. قال ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. أدبرت يعني ارتدت عن الإسلام، سوف يهلكك الله تعالى. قال وإني لأراك الذي رأيت فيه ما رأيت. قالوا وأنا أظن، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أرى أنك الذي رأيت في المنام. ما الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. شفت زوج مسايس تاع ذهب في يديه، ذهب. فأهمني شأنهما، يعني تقلقت من الأمر تاعهم، هذا في المنام شفت في يدي ذهب سواران، السوار هو ما يحيط بالمعصم كما نقولوا احنا مسايس. قال فأهمني أمرهما شأنهما. قال فأوحي إلي في المنام أنفخهما فنفختهما فطارا. أوحي إلي في المنام وأنا مقلق ما أعرفش شنو هذا، ما هذا الأمران. قال جاني الوحي في المنام أنفخ عليهم فنفخت فيهما، سف عليهم طار. قال فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. تفسير تاعهم ماذا؟ كذابان يخرجان بعدي. وقد كان الكذابان فعلا خرج في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة، والآخر هو مسيلمة الكذاب ادعى النبوة. قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم فنفخت فيهما فطارا، نفخت فيهما فطارا، نسف عليهم طارا. قالوا هذا فيه إشارة إلى أن هلاك هذين الرجلين لا يكون بمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماشي في غزوة يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدل على أن هذا يحدث بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأن النفخة فيهما فيه واسطة أو فاصلة في المكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السوارين. فقال لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام خلاص رجع مسيلمة إلى قبيلته وإلى بلدته اليمامة، وعندما وصل أعلن النبوة، أعلن التنبؤ تعالى، وقال أنا رسول الله وأوحى الله إلي كما أوحى إلى محمد، يعني هو لم ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه ادعى هو لنفسه النبوة، وقال أنا نبي وأنا رسول، كما ربي يوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم يوحي إلي أنا كذلك، وراني في الحقيقة قسمنا الأرض بيناتنا، قسمنا الأرض بيناتنا قسم، وصار أيضا يخترع لهم من السجع ما يشبه القرآن الكريم، يعني نبي لازم له قرآن كتاب، فصار يسجع لهم ويألف لهم كلام يدعي أنه قرآن نازل من الله. لما قتل مسيلمة بعد ذلك أبو بكر الصديق جماعة اللي كانوا مع مسيلمة قال لهم أسرى، جابوهم أسرى قالوا ما قرأوا لي شوية من القرآن تاع مسيلمة، قالوا يا خليفة رسول الله يعني خليك خلاص ما كلا، قالوا عزمت عليك، قالوا ما كلا ضيع وقت بهذا، قالوا معليش حبيت نسمع، فقرأوا عليه يا ضفدعة يا بنت الضفدعين نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، ألم ترى كيف خلق ربك الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير، ألم ترى كيف أنعم الله على الحبلى إذ أخرج منها حتى نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، والخابزات خبزا والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والدارسات درسا، إن أعطيناك الجواهر فقم في الصباح الباكر، إن أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح، وغير ذلك من الكلام السخيف الذي يرفضه أي عاقل. سبحان الله لي يذل نفسه هذا الذي يفعل هذا الكلام، يتحدى الله تبارك وتعالى، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. شتو القرآن كيف شاب الوقع نتاعو هالآذان، كي قريت لكم القرآن تاع مسيلمة ضحكتوا، كي قريت لكم كلام الله تأثرتوا، شتان بين كلام الله وكلام البشر، فرق واسع وشاسع. وصار يزعم أنه له كرامات ومعجزات، قال ندير كما يدير محمد، فإذا ولد المولود كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالولد فيحنك يمضغ التمرة، يكون أول شيء يدخل في ريق الولد هذا التمرة مضغها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمضغها مليح تولي عجينة فيحق بها الحنك تاع المولود الصبي من أجل بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال مجيبوا لي أنا تندير هذا، فما حنك مولودا إلا سقطت أسنانه، لي حنكو يطيحوا الأسنان خرجوا كاع بلا سنة. وأتي قيل له إن بئرا نقص ماؤها، ومحمد يؤتى به يطلب منه أن يبزق في البئر، يبزق في البئر فيكثر ماؤها، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرناه، قال فما بزق في بئر إلا غار ماؤها. وأتي بصاحب أمرد واحد عنده الرمد في عينيه ليمسحهما ببركته، ليمسح عينه ببركته فعمي فصار أعمى، ومسح على رأسه، صار كانوا يجيبوا الصبيان باش يمسح على رأسه كما يدير النبي صلى الله عليه وسلم، فما مسح رأس صبي إلا صار أصلا ما عندوش الشعر، كل حاجة بالعكس تحدى. هذا هو أذل نفسه في حياته وأذل نفسه بعد وفاته. ومن حماقته أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين معهم رسالة، لما قرأوا الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، رسولي بعث الرسول مستوى العالم أبو طالب من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإن الأرض بيننا نصف، أو فإن الأرض بيني وبينك، يعني اسم الأرض نصف النصف، جزيرة العرب رانا قسمتها خلاص، فنصفها لي ونصفها لك، ولكن قريشا قوم لا يعدلون. على بالي بلي انتم ما تحبوش العدل، فأقسمها خير لك، يعني هكذا مضمون الرسالة. فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا من فيه بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد، فإن الأرض، وش قالوا؟ شوف مسيلمة وش يقول، الأرض نصفها لي ونصفها لك. شوف الإنسان اللي بالفكر الدنيوي، الإنسان اللي يحب الدنيا، الإنسان اللي ما هوش متعلق بالله، ما عندوش مبادئ، ما عندوش قيم، حاسب هكذا التراب وانا نقسم. الرسول ماشي هكذا، ما قالوش إن الأرض لي. قال أما بعد فإن الأرض لله. شوف الجواب تاع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنا ما يشري الأرض لك حتى تقسمها معايا، أنا وأنا ما اشتاعي أرض لله جل وعلا. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. جاي نهار ما تخافش، العاقبة للمتقين. ومما زاد فتنة أهل اليمامة وبني حنيفة بأمر مسيلمة، لأن أغلبيتهم دخلوا في الدين تاعهم وتبعوه، بعضهم دخل في دينه قناعة، وسبب فتنتهم أن هناك رجل اسمه الرجال ابن عنفور. هذا الرجل في وفد بني حنيفة لما جاءوا يسلمون جلس على النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس مع الصحابة، وتعلم القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، يعني قعد مدة ما رجعش معه، تعلم شيء من القرآن وأسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى بلده وكان هذا الكذاب قد ادعى له نبي، شهد له بأنه نبي وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بنبوته، كذب على الناس شهادة زور، فكان فتنة لقومه. هذا الرجال ابن عنفوي طبعا قتل في حرب الردة، قتل في أول حرب الردة قتل. يذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان جالسا يوما ومعه الرجال ابن عنفوة ورجل آخر من المسلمين ومجموعة من الصحابة يقرؤون القرآن ويتذكرون، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم وقال إن فيكم لرجلا ضرسه في النار مثل أحد. قالوا كان واحد فيكم الضرس تاعه في جهنم قد الجبل تاع أحد. أبو هريرة ولا هكذا يخاف وزاد خوف أكثر. الجماعة اللي كانوا معه من الصحابة كلهم استشهدوا على الخير، فلم يبقى إلا هو أبو هريرة والرجال بن عنفوة، قد قلت لنا هو الأخرين الكامل ظاهر موتهم شهداء ماتوا على الخير والصالح، قلت غير أنا وهذا الرجل. إلى أن ادعى مسيلمة ما ادعاه وصدقه هذا الكذاب شاهد الزور وارتد معه، فطمأن عندئذ أبو هريرة. هذا ما راه، هذا هو المقصود. الوقت الشيخ الأذان، إذا بعد الأذان إن شاء الله نواصل وذكر قصة مسيلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا عن فتنة مسيلمة الكذاب الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام، وبعد دعا بلراه رسول ونبي، وبعض قومه اتبعه فتنة صدق أنه فعلا نبي، لكن أكثر قومه أكثرية على القوم تاعه يعلمون أنه كذاب، بل يوقنون أنه كذاب، وكانوا يتبعونه عصبية وحمية قومية، يعني توعنا هذا كنت توعنا نروح مع جهنم إلى عصبية القدرية، وشحال الخطر تاعها شديد على الأمة، التعصب المذهبي والتعصب القبلي والعرقي الكفار يعني والدول الأجنبية واللي يحبوا يخلطوا البلاد الإسلامية يدخلوا من هذا الباب، يخلطوا يديروا فتنة بين الأعراق المختلفة، ودارسين الشعوب على كل حال دراسة دقيقة. فكان بعضهم يقول: والله إني لا أعلم أن مسيلمة كذاب، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. مضر هي قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة هم قوم تاع مسيلمة. قال: إحنا لا بالنا بلي كذاب، بصح كذاب لي من القبيلة تاعي خير من الصادق لي من القبيلة تاع الأخرين. شوف التعصب وين قادر يوصل الإنسان. وهلك كثير معه، قتل الكثيرون معه في حرب الردة، لا أسفا عليه. وقد وقع بعض الصحابة في يد مسيلمة الكذاب أسيرا، إما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. ومن هؤلاء حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، رجل من الأنصار ألقوا عليه القبض، حكموه داو عن مسيلمة. قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. فكل ما يقول لا أسمع يقطع منه جزء من الجسم تاعه. يعود بنفس السؤال، يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ يقول: لا أسمع. وش راك تهضر؟ مانيش فاهمك. أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. أتشهد أني رسول الله؟ وش راك تهضر؟ يعني شوف، هو نفس المعنى انه يقول انت لست رسول الله، لكن الجواب انت احقر من ان اجيبك. فهمت المقصود؟ انت احقر من ان اقول لك لا انت لست رسول الله. الهضره ماني سامعها اصلا، وش راك تهضر؟ وانت والنبوه. فكان كلما قال له واعاد عليه السؤال ويقول لا اسمع يقطع منه جزءا من جسمه حتى مات، قطعه اربا اربا، مزق إربا إربا، قطع رحمه الله ورضي عنه. هذا من الأنصار، وهذا من قول الحق عند سلطان جائر وعند رجل فاجر. أفضل الشهداء من يقول هذا، يقول كلمة الحق عند سلطان جائر. وأم هذا الشهيد من الأنصار أم عمارة رضي الله عنها، كانت ممن قتل مسيلمة الكذاب في حرب الردة، وثأرت لدم ولدها رضي الله عنهم جميعا. إن شاء الله إذا لحقنا هذا الباب نتكلم عليه بالتفصيل بإذن الله. إذا ذكرنا خلافة، أنا عارف إذا ذكرها إن شاء الله ذكرها إن شاء الله، خلافة أبي بكر الصديق إن شاء الله. من الوفود التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وفد بني تميم، قبيلة عربية أيضا قوية من قبائل العرب، وهذا الخاصية تاعهم بنو تميم يزوخوا بروحهم بزاف، حاسبين روحهم بزاف يعني، كل حاجة هم الأولين فيها. وبسبب هذا الوفد نزلت سورة الحجرات، فجاءوا في وقت غير مناسب، في وقت الظاهرة، ووقفوا خلف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحجرات تاعه، البيوت تاعه ملاصقة للمسجد، هم وقفوا خلف الحجرات وبدأوا ينادون بأعلى صوتهم: يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، اخرج إلينا نفاخرك. يعني ما معنى نفاخرك؟ يعني نفاخر على بعضنا، تذكر الأمجاد تاعك وتاع آبائك وأجدادك، وأنا أفعل على عادة العرب في القديم يفاخر بعضهم بعضا: يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وذمنا شيء، فإن مدحنا زين وذمنا شيء. يعني اللي نمدحوه نعرفوا نمدحوه مليح، واللي نذموه ما يسلكش بالألسنة تاعنا، كارثة. وأكثروا عليه الكلام ورفعوا أصواتهم لدرجة أنهم آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة أنهم جاءوا في وقت تحارج، وقت ماشي الزيارة ماشي في أي وقت. الله تعالى يعني ذكر أنه مثلا من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء حين أوقات عورة، كما سماها القرآن ثلاث عورات لكم. وإذا شفت الواحد طول عليك المنظر ما تبداش تكثر عليه، لعله محرج، لعله في وضع لا يستطيع أن يخرج إليك، لعله نائم، لعله التمس له الأعذار، ماشي تبقى تضرب وتخبط وتعيط، تسمع الجيران، تسمع الدنيا كامل تسمع وتحرجه. فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكنهم لم يكونوا يعقلون. فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الصلاة التي كانت حاضرة في ذلك الوقت، قالوا: هيا نديروا فيها مفاحة. فقام خطيبهم، عندهم واحد خطيب يعني هو المفوه فيه، هو الذي يحسن الخطابة، قالوا: هيا أعطي لهم خطبة وبينهم اللي احنا الخطاب، احنا أهل الخطاب. فبدأ يذكر أمجاده وأمجاد قومه وشجاعتهم وكرمهم وجودهم، خطبة. فلما أنهى خطبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا ثابت بن قيس. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندكم خطيب؟ نعم عندنا خطيب. فقام ثابت رضي الله عنه فألقى خطبة غطت خطبة ذلك الرجل. وهذا هو المسلم، المسلم المفروض يكون هكذا. احنا أقوى منكم في كلش، جيبوا لنا خطيب يجيب لكم واحد خير منه. فقام شاعره، قال لك الخطيب الجولة تاع الخطيب خسرناها، هاي نخرج لهم دوك شاعر ونشوفوا اذا يقدرون. فقام شاعره وألقى قصيدة طويلة يذكر فيها أمجاد قومه ومآثرهم يفتخر. فلما أنهى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال قم يا حسان، جيبونا حسان بن ثابت. قالوا: خطيبكم خير من خطيبنا، وشاعركم خير من شاعرنا، أقوى منا في كل شيء. وهذا هو التفوق الذي يطلب من المسلم. المسلمين يجب أن يكونوا متفوقين في التكنولوجيا، في العلم، في الإدارة، في التسيير، في النظافة، في المجتمع، حتى تسهل علينا دعوة الآخرين للإسلام. لكن إذا كنا متخلفين والآخرين خير منا، ما يخزرش فينا أصلا، بل سينسبون شرنا وتخلفنا إلى الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. هل تعلمون أننا سبب في عدم دخول الغير للإسلام؟ من أسباب نفور بعض الناس من الإسلام نحن. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. في بعض الأحيان نكون إحنا المسلمين فتنة للذين كفروا بسبب سوء فعلنا، سوء تصرفاتنا، تخلفنا، تراجعنا للوراء. راح يقولوا دينهم هو اللي خلاهم هكذا، وديننا بريء من ذلك. فينبغي على المسلمين أن يكونوا متفوقين في كل المجالات حتى يسهل على المسلمين بعد ذلك إقناع غير المسلمين بالدخول في الإسلام. لأن كيف تحوس تقنع الناس بالدخول في الإسلام وانت راك ضايع؟ يقول لك: نولي كيما انتوما، شوارعكم ليست شوارع، طريقة معاملاتكم ليست جيدة، لسنا متقنين في أعمالنا، لا نصدق في حديثنا، لا نفي بمواعيدنا. يعني هذه الأشياء كلها المفروض المسلم يعرفها. فلما انتهت هذه الجولات من فوز المسلمين وانتصارهم في الشعر والخطابة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكره الشعر، والله تعالى ذم الشعراء في القرآن الكريم في سورة الشعراء، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. لكن ليس كل الشعراء، قال: وجنود ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعراء في الغالب دائما عندهم الشيطان تاع الشعر، يمدح نفسه وإلى آخره ويقولون ما لا يفعلون في الغالب الشعراء. قال: استثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالشعر سلاح ذو حدين، إذا استخدم في الخير فهو مطلوب بل وسيلة من وسائل الدعوة، وإذا استخدم في الشر فهو المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وعندما قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، أو كما قال، هذا المقصود منه الشعر الماجن، الشعر اللي فيه كذب، الشعر اللي فيه الحرام. أما الشعر اللي فيه ذكر لله ولا فيه محاسن أمور أو الدعوة إلى الخير فهذا مطلوب، وكان الصحابة ينشدون الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول ما لا يفعل كما ذاك المتنبي قتله شعره، شرق شهوات، كملوا بالمتنبي. المتنبي هو اللي يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا ابن الصحراء وفارس وشجاع، والسيف والرمح وأديب والقرطاس والقلم. فيقال أنه هجا أحد الأعراب، يقال له فاتك الأسد، هذا واحد من الأعراب، هجا أمه أو هجاه أو هجا أمه. فمرة من المرات كان يمشي في الصحراء أبو الطيب المتنبي، مع من يتلاقى؟ يتلاقى مع فاتك الأسدي. فهم المتنبي بالهروب، لأن هذا فاتك، ما معنى فاتك؟ يفتك، معروف بالقتل. فلما أراد أن يهرب حبي يهرب، قال له هذا الأسدي: ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني، تعرفني الصحراء والسيف والرمح والقرطاس والقلم، مش أنت لك تقول هذا الكلام وجاي تهرب الآن؟ قال: قتلتني قتلك الله، ورجع إليه فقتله. يعني قتل المتنبي بسبب ماذا؟ بسبب بيت من الشعر قاله، على الأقل هذا رجع، يعني ليس من يقول ما لا يفعل. المهم هذا الوفد جاء، ولما أرادوا أن يذهبوا اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في من يؤمرون على هذا الوفد. أبو بكر اقترح أن يؤمر عليهم شخصا، وعمر اقترح أن يؤمر عليهم شخصا آخر. فاختلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما شيئا، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال بعض الصحابة: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران لما أبو بكر وعمر أن يهلكا، لأن الله تعالى قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا لم تحبط أعمالهم، لأن الآية نزلت تأمرهم حتى لا يقعوا في هذا مرة أخرى. فكان عمر رضي الله عنه بعد ذلك لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي الصغار، يعني ولا يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآية نزلت حتى مات النبي عليه السلام ولا يتكلم معه يخبره، حتى في الكلام العادي ولا ما يتكلمش معه إلا ويخبره. لا يجوز رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا راح يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم التحق بربه، كيف يعني الآن؟ يطبق الحكم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرئ الحديث فلا يرفع الصوت عليه ولا يقدم بين يدي الله ورسوله، يعني لا يخالف أمر الله وأمر رسوله. الرسول يقول كذا وتدخل لا مانيش مقتنع، هذا من التقديم بين يدي الله ورسوله ومن رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول هذا حرام هذا واجب، تدخل لا كشمر، هذا من هذا الجنس. وكان ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم جهوري الصوت، صوته قوي، فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم خاف أن تكون الآية عنه، فاعتزل الناس وظل يبكي، قال: شحال من مرة وانا نرفع عن الصوت تاعي خشين وقوي. ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتقده ولم يشوفوش في المسجد، فقال: أين ثابت بن قيس؟ قالوا: من اللي نزلت الآية وهو يبكي في بيته، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال لهم: اذهبوا إليه وقولوا له إنك من أهل الجنة، أنت لا تفعل هذا عمدا ولا قصدا، صوتك طبيعته هكذا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود من يتعمد رفع صوته استعلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبشر ثابت بن قيس بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع الصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.